كونه برا كونه تمرا أو لا. أما في المنصوص فلا إشكال، إذا نص على أن علة هذا الحكم هو هذا الاسم، هو هذا الاسم خزير، ها خزير يعني خزير، نعم بعض الأسماء ممكن نعم تكون هي العلة، إذا نص بعض الأسماء مثلا تحريم بعض الأسماء هو لأنه هذا الاسم، المنع مثلا من التسمي بهذه الأسماء لأجل هذا الاسم فقط في بعض الأسماء، مثلا مرة مثلا برة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسمية مثلا ببرة مثلا برة، يقول أثمه أثم هي مثلا، فبعض فنقول هنا إذا كان منصوصا على أنه إلا فهذا لا إشكال، لكن العلة مستنبطة هو علق باسم، الحكم علق باسم لكن لم ينص على أنه هو العلة، فهل يصح أنه نجعله علة أو لا؟ هذا محل خلاف. قياس اللقب على المشتاق أنه كما أنه يصح في المشتاق يصح في اللقب، هذا لا يصح، ما في فارق. وعلى كل كما قلت المستنبطة محل خلاف، والحنفية والرازي يمنعون ذلك، وأشبه مثل ما يكون الطرد، يعني جعل الوصف الطردي علة، يعني مش معنى مثلا نقول أنه هذا الاسم لكونه يعني لكونه مجموعة من هذه الأحرف صار علة، أو هذا فيه يكون علة قاصرة يعني. ها؟ علة قاصرة. إيه هو طبعا نحن هو يكون بضرورة علة قاصرة. لكن لا مو دائما يكون علة قاصرة، ممكن نفترض أنه فيما بعد سمي هذا الشيء هذا الاسم، صار فيه اشتقاق، ها ما صار ليه صار فيه اشتقاق، لا مو بالأجل سمي كذا، هل سمون الشيء ممكن يعني يطلق عليه إيه هم ليش قروا بالمذهب هذا؟ لقول الإمام أحمد أنه يتوضأ بماء الباقلاء وماء الورد، هذا اسم، ها اسم جامد، فجعله الإمام أحمد مع أنه الحقائق تختلف، لذلك قال هنا أخذوا من هذه الرواية أنه يصح التعليل باللقب، هو أكثر ما يكون قاصر لكنه قد يوجد يعني ينقل يسمى هذا الشيء بهذا الاسم، فهنا هل يصح أو لا؟ مثل مش اسمه الإمام مالك مثلا حرم كلب البحر لأنه اسمه كلب، هذا هو نوع من من التعليل بالألقاب، لأنه سمي كذا خلاص صار علة، أي شيء يسمى بهذا الاسم نعم وقد حرم الشارع مثلا نص على تحريم هذا الاسم مثلا، أو خنزير البحر مثلا خنزير البحر أو كلب البحر. طيب قال ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع، لا يشترط تكونها يعني أن تكون هذه العلة وهذا الوصف مشتمل على حكمة مقصودة للشارع. أما المنصوصة فلا إشكال أنه لا يلزم هنا أن تظهر لنا الحكمة، ولكن المستنبطة نقول لا لابد هنا أن تكون مشتملة على الحكمة، نقول هنا بل لابد أن تكون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع، ولكن في المنصوصة لا يلزم الوقوف عليها، مع اعتقادنا أن الشارع ما نص على هذه العلة إلا لكونها تحقق مصلحة أو تدفع مفسدة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا قرر ابن تيمية في منهج السنة النبوية. ما في ما ما ما ما في حكم شرعي يعني العقل لا يتلمس منه، يعني يعلق على وصف على علة، وهذا العلة علامة محضة لا ترتب عليها مصلحة ولا حكمة ولا منفعة للبشر. هي ثابتة على مر الزمان يعني. ها؟ يعني ثابتة على مر الزمان. لا غير مثلا ثابتة أن فيها حكمة، يعني إنما قررت هذه العلة لأجل تحقيقها للحكمة. وحكمة مستمرة. ها؟ لا هو ما يلزم أن تكون مستمرة، لكنها أغلبية. والشريعة جاءت بالأمور الأغلبية. نعم. والله عز وجل سمى نفسه الحكيم، ووصف نفسه بالحكمة، وسمى أحكامه بالحكمة، وصفها أحكامه بأنها حكمة بالغة فمتون النذر. فكل ما يصدر منه سبحانه وتعالى من أحكام فهو راجع إلى حكمته. كلام هنا يقول لا يشترط الحكمة. لا يشترط اشتمالها. يعني إنه ممكن نعلق على وصف لم يظهر لنا أنه شامل على حكمة، نقول لا، بل لابد، بل لابد. لكن إن كانت منصوصة خلاص الآن الشارع هنا أعفانا من أن نبحث عن الحكمة، لأنه نحن نعتقد أنه لا يوجد حكم إلا وخلفه حكمة، لا يوجد علة منصوصة إلا وتقرر لأجل اشتمالي على الحكمة. لكن نحن إذا اجتهدنا في استخراج العلة واستنباطها، هنا لابد أن نراعي هل تحقق حكمة. فإذا لم تحقق حكمة فهنا نستدل على أن الشارع لا يريد هذه، لا يريد أن يربط حكمه بهذه العلة. لكن المؤلف يقول لا يلزم، يعني يقول لا يشترط، لا يشترط وجود علة بغير حكمة. أنا أقول أنك كما قلت، وهذا طبعا كما قلت هذا له بعد عقدي. تعليل الأفعال. تعليل الأحكام. هم يقولون أنه لا تعلل الأحكام كما أنه لا تعلل الأفعال. الأفعال متفقين متكلمين على أنه الأحكام الأفعال لا تعلل، فيقيسون الأحكام على الأفعال. يقول إنه لو عللنا الأحكام بالحكم قلنا أثبتنا الغرض لله، إنه له غرض، الله عز وجل له غرض من هذا الحكم. والمعتزلة يقول لا، نوجب الحكمة والمصلحة، نوجب الحكمة والمصلحة. وأهل السنة يقولون كل حكم فهو مرتبط بحكمة، إنما شرع لحكمة. وحتى ابن القيم توسع كثيرا في كتابه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أطال جدا في إثبات الحكمة في أقداره وفي شرعه. ذكر قال إنه حتى بعض التجار يقول أفقه من بعض المتكلمين، يقول يبحث عما نهى عنه الشارع في أمور البيع فيترك لي، لأنه يعلم أنه يسبب خسائر له. البيوع المنهي عنها يقول يتركها ليس ديانة، يعلم أنه ما نهي عنه إلا لأنه يترتب عليه مضار ومفاسد، فيحفظ تجارته منها. وهذا حتى يتوافق، أنا أظنه شارله ابن تيمية توافق مع دعوة غير المسلم. كيف تدعو غير المسلم تقول له الله عز وجل يأمرك بكذا؟ طيب لماذا؟ قل لأن الله يأمرك. ما هي؟ نعم. لا وجه للكلام عن محاسن الشريعة. هذا التقرير يعني. ما يمكن الكلام عن محاسن الشريعة وما فيها. نعم. وأن أحكام الشرع مرتبطة بحكم مصالح ومنافع ودفع مضار. ما يمكن إلا بهذه الطريقة، إلا بهذه العقيدة.

يربطونه بأوصاف ظاهرة، المطر، السفر، الريح الشديدة، لكن مثلا يقول المشقة، إذا وجدت المشقة والحاجة ملحة مثلا ممكن تكون مترددة. طيب قال أو عرفيا مطلدا، يعني تكون العلة وصف عرفي، وصف عرفي يقرره العرف، العرف هو الذي يقرره ليس العقل مثلا أو الحس مثلا، وإنما العرف، بشرط أن يكون مطرد زمانا ومكانا، ما يكون يعني مكان يوجد والمكان الثاني لا يوجد، لابد هنا أن يكون مطردا لا يختلف. ومثله قال كالشرف والخسة في كفاءة النسب، وهذا مما يشترطه الفقهاء كثير منهم في مسألة اشتراط كفاءة النسب، وممكن يمثل له بما ذكره بعضهم من المستخبث من المطعومات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الخبائث؟ قالوا هي المستخبثات. فإذا تقرر عندنا في العرف أن هذا الطعام مستخبث، مطرد هو، مطرد استخباثه، إيه في ذات الطعام مستخبث، إيه مستخبثة ومطرد الاستخباث، هم أصحاب هذا المحل يستخبثونه وهؤلاء لا يستخبثونه، في السابق كانوا ما يستخبثون الآن يستخبث أو العكس. لا، إذا كان مستخبثا على مر الأزمان، فبعضهم يعني علق المحرم حامل يقول ما يستخبثه العرب، شلون؟ حامل يقول ما يستخبثه العرب من أهل الحجاز، شلون؟ الحنابل يقول الخبيث ما يستخبثه العرب من أهل الحجاز. إيه وهذا نعم قرر هذا الشافعي، الشافعي قال إنه القرآن نزل ونزلت في مكة، فمخاطب أهل مكة يقول ما يقرره أهل مكة لهذا. ومن تيمية يقول لا، المستخبث هو الضار، يحل من الطيبات ويحرم عليهم والخبائث، يعني ما فيه ضرر. يعني كمثاله ذي يعني يمثل له، ممكن عرفية مطلدة الشيخ يعني مرجعه من العرف، هي عرف صحيح يقرره لكنه عرف لا يتغير، بحيث ما نقول أنه هذه علة تتغير، العلة حقها الثبات والدوام والاستمرار. يعني أقصد أن العلة هي الاستخبات، متى ما وجد الاستخبات سواء تغير في زمن، ما العين تغيرت في زمن أو لا فيه محرم. يعني العين الآن مستخبثة في زمن بعد غير مستخبثة، هذا ما صار عرف مطرد. ممكن قصد عند الناس في ذاك الزمان إيه، لا هو في الشرح يعني يقول انه ما تختلف حسب الازمان. انا ترى مثال لا المثال انا اضفته، هذا ليس عنده المثال. ليش سألتك عن الواد؟ ما اذكر ما هذه مساله خفت عليه، ما تتابعوا بنفس المثال والتعبير من الرازي لا على مسألة الكفاءة. هذه الكفاءة وشرف وخسة يعني ما به زيادة يعني. إيه. تعبير عن المسألة. كان هذا في عبد الحكيم السعيدي. إيه. هو نعم من الآمدي، تقصد إنه أخذوه من الآمدي. من الرازي. هو راجع للآمدي الكتاب. الكتاب هذا يرجع التحرير المرداوي، المرداوي لابن مفلح وابن مفلح. لابن الحاجب وابن الحاجب للآمدي. طيب قال أو لغويا يكون تكون العلة وصفا لغويا كما في تسمية النباش سارق مثلا، فيقع الحد هنا. المحلي يقول هذا بناء على ثبوت اللغة بالقياس، تكون منصوصة. إيه يعني الشارع ينص على اسم

هي محل الحكم تكون هي محل. وقال ولا جزءه الخاص. فالوصف أو العلة منفك عن المحل، منفك يعني لا يرد الحكم والعلة على محل واحد، ففي انفكاك بين الحكم وبين العلة. شيخ ما يناقض هذا التعليل بالأقاب؟ ها؟ يناقض التعليل بالأقاب. لا، ما التعليل باللقب الآن نقول الذهب، الذهب عين، ها؟ الذهب عين. لكن هو الآن علق بالاسم، اسم الذهب. ممكن هنا يعني فرق بينه. وطبعا ترى الأمثلة يعني لا يعترض على هذه التقريرات بالأمثلة. يعني قد يكون المثال اللي مثل به سابقا لمسألة اللقب قد يكون للتوضيح يعني، ولكن لا يطابق نفس المسألة. ولذلك يمكن هنا أن نمثل يعني بنفس المثال اللي مثلناه سابقا للتوضيح. يعني ممكن أن نقول أنه محل الحكم مثلا هذه العين، مثلا هذه العين اللي هي الذهب، فما تكون هي نفسها العلة، عين يعني عين الذهب. ولا جزءه الخاص، الجزء الخاص من هذا المحل يعني لا يشاركه غيره. يعني ما نقول مثلا انه الشراب هذا، الشراب المسكر من العنب لا يجوز. لماذا؟ لانه شراب من العنب. وفيه وصفين الان، قلنا الان انه مسكر، هو مسكر ومن العنب، كونه من العنب هذا هو المحل. اما الاسكار فهذا ليس وصفا خاصا بالمحل، لكنه كونه من العنب هذا هو جزء مختص بالمحل. قال ولا قاصرة مستنبطة. عندنا مثبوت قاصرة، عندي مثبوت قاصرة بنص المجمع. ما في قبله ولا قاصرة مستنبطة؟ ألا تكون محل الحكم ولا جزء أو الخاص ولا قاصرة مستنبطة. ممكن إيه هو ممكن أضافها هذه الطبعة الثانية حاطة بالحاشية. إيه لا، هذه أعمد لأن هذه مرتبطة بالشرح، ويبدو بعد الشرح يوم شرح بدأ تبين له إيه، وبينه مدة طويلة بين المتن، اي بين المتن والشرح، ولذلك يعتمد على متن الشرح لانه يتبين للشارح يعني اشياء يضيفها يلغيها يعدل في عبارتها. قال ولا قاصرة مستنبطة، إذن هنا لا يعلل بالقاصرة، بالعلة القاصرة مستنبطة. إيه نعم، قالوا ثبوت قاصرة بنص أو إجماع. إذا نص على العلة القاصرة فهنا نسلم أو أجمع عليها، مثل ما يقال في السفر، السفر علة قاصرة لأنه نص عليها. لا تثبت القاصرة بنص أو إجماع. إيه نعم، إيه نعم. ليش؟ قالوا لي لعدم الفائدة، ما نعلل بالقاصر إنه شو نستفيد؟ إن علّلنا بالقاصر إحنا لا نستخدم ولا نستعملها وهي قاصرة. ولكن يقال كما أنكم ذكرتوا هنا فوائد العلة القاصرة المنصوصة، فأيضا تنسحب على المستنبطة حتى نعرف إنه خلاص هذا الحكم معلل بهذه العلة، هي اللي ترجحت هذه العلة. يعني ما يأتي الاحتمال أنه معلل بعلة أخرى.